السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ بمقصودنا بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، لا قبل نعم، في حديث ما أخذناه، نعم، حديث باب 6 بعد هذا رقم 10. أنا بس ما كنت حاضر الدرس الماضي. حديث وفد عبد، حديث رقم 10. حديث رقم 10، نعم. باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المغير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس، الوفد هم الطائفة المرسلة إلى زعيم قوم أو رئيس قبيلة، فسماهم وفد لأنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة كلها. أن وفد عبد القيس، هذا الوفد عبد القيس من العرب، من ربيعة بن نزار، يسكنون هجر وما حواليها من، ويتسمى بالبحرين إلى تخوم العراق مما يلي الجزيرة، شرق الجزيرة العربية. وهذا الحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمنقذ بن حيان، وكان هذا الرجل يأتي في الجاهلية بميرة، وكان يأتي بها إلى يثرب قبل أن تسمى المدينة. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن قومه. القصة فيها أنه أسلم وتعلم القرآن، شيئا من القرآن، تعلم الفاتحة وشيئا من القرآن، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى وفد عبد القيس. وكان عبد القيس يرأسهم أو كبيرهم الأشج، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين، واسمه المنذر، وإنما سماه، الذي أسماه هو النبي صلى الله عليه وسلم لشجة في رأسه. كان هذا المنقذ امرأته ابنة المنذر فرأت منه تغيرا في حاله فأخبرت والدها، فكان هذا سبب إسلام هذا الحي من العرب وهذه القبيلة. فجاءوا طائعين مختارين راغبين في الإسلام، ثم بعد أن دخلوا في الإسلام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، كان هذا الوفد إنما أراد أن يستخبر بما يتحقق به الفوز كما سيأتي في الحديث. فهؤلاء لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم سرعانهم إلى المسجد، لكن الأشج عقل ناقته وأصلح ثيابه ولبس أحسن ثيابه لأنه سيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حليما وكان ذا رأي. فلما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال: من القوم؟ وفي رواية: من الوفد؟ والاختلاف ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من اختلاف الرواية. والمراد كما أسلفنا، إن كان من القوم فيسأل عنهم ولا تعارض مع كونهم من الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ربيعة، أي بن نزار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: مرحبا بالقوم. طبعا لم يذكر في هذا السلام ورد السلام، فالظاهر إما أنهم لم يسلموا، هذا غير متوجه لأنهم كانوا مسلمين في الأصل، وهذه تحية أهل الإسلام منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فيحتمل أنها لم تنقل لأنها ظاهرة مشتهرة، إنما نقل ما يتعلق به زيادة حكم. ومعنى مرحبا أي قدمتم في سعة من الرحب، ولهذا تسمى ما يحوط بالمسجد الرحبة، أي المكان الواسع، فهو يأتي للمحسوسات وللمعاني. ولما تقول مرحبا بك أي أنك دخلت في سعة، وتعبر هذه الكلمة عن الترحيب والاستئناس من المزور للزائر، غير خزايا ولا نادمين. غير إما على الحال، ويجوز غير على الوصف. خزايا جمع وهو في الأصل خزيان، لكن في هذه الحالة وندمان، وقوله غير خزايا ولا ندم، الأصل فيها ندمان يعني على غير القياس، أما الجمع فهو نادمين، من نادم جمع نادمين. والمراد بهذه اللفظة غير خزايا ولا ندامة أنهم جاءوا طائعين مختارين، ولهذا لم يلحقهم حرب تلحق بهم الخزي والعار والسبي، فهذا معنى من المعاني أو المراد. فقوله غير خزايا أي خزايا في الدنيا، ولا نادمين على ما مضى، أو أن المراد هو دعاء نعم من هذا، وقد يكون هذا أظهر أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيبهم الخزي وهو العار والذلة والهوان ولا الندامة في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا المعنى أعم، فيدخل فيه المعنى الأخص فيما سبق. فقالوا: يا رسول الله، إن في رواية إن هذا الحي من ربيعة، وهذا على التخصيص، والمراد أنهم يخبرون عن قبيلتهم. فقالوا: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلى المدينة فنتعلم منك تعاليم الإسلام إلا في الشهر الحرام. في رواية: إلا في الشهر الحرام. فالألف واللام هنا في هذه الرواية، هل المراد بها العهد الذهني أو العهد الذكري؟ إن كان العهد الذهني فالمراد هو رجب، لأن ربيعة، لأن كفار مضر كانوا يعظمون رجب أكثر من الأشهر الحرم الأخرى. وإن كانت الألف واللام هنا للعهد الذكري الذي ذكر في القرآن، فالمراد به الأشهر الحرم التي هي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. بعض أهل العلم يقول إن هذا هو الأفضل في ترتيبها حتى تكون في سنة واحدة، لكن أكثر يعني يكثر أهل العلم، وجاءت روايات في عدها، رجب ومحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فلا ضير في تعدادها على القول الأرجح على هذا أو هذا. والمراد هنا والله أعلم أنها لما عهد في الشرع التي هي الأشهر الحرم، ولأنهم وإن كانوا يعظمون رجب إلا أنهم كانوا أيضا يعظمون الأشهر الحرم الثلاثة الباقية ولا يهتكون فيها حرمة. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي بيننا وبين يعني بين المدينة وبينهم في أماكنهم في هجر هذا الحي، ويخشون أن يصيبهم ما يستوجب المقاتلة وهم لا يريدون ذلك، فمرنا بأمر فصل، أعني أمر قاطع يفرق بين الحق والباطل وبين الواجب والمستحب وبين الذي ما يكون حقا لله وما لا يجب علينا من حقوقه. ولهذا فسروه أو بينوا السبب بهذا السؤال فقالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. والصحيح في هذا على الرفع، في نخبر وندخل، وإن كان على الجزم فجواب الأمر، يعني يصح هذا ويصح هذا، وإن قلنا بالرفع فهو تفصيل للأمر يعني خبر للأمر. فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، أي من الذين سنقدم عليهم من قبيلتنا وممن يكون في طريقهم ممن يدعوهم إلى الإسلام. ومن هنا رويت من وراءنا ومن وراءنا، وندخل به الجنة، أي هذا الأمر الفصل الذي تأمرنا به، لأنهم علموا أن طاعة الله وأن طاعة رسول عليه الصلاة والسلام هي السبب الأعظم لدخول الجنة برحمة الله. ثم سألوه عن الأشربة، أي سألوه عما يقع كثيرا في بلدانهم واعتادوا عليه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام عن الأشربة. سيأتي ما معنى هذا السؤال، ليس المعنى عن الشراب الذي يجوز هل الماء يجوز أو كذا يجوز، لا، إنما ظاهر آخر الحديث يفسر هذا السؤال، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، مر معنا أن الإيمان في اللغة التصديق، وفي اصطلاح القرآن ما فسره أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا السؤال سؤال حتى ينفي عنهم المعنى اللغوي في الإيمان، لأنهم أهل لغة، فأراد أن المراد ليس هذا، إنما المراد المصطلح الشرعي الذي فسره هنا. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، أي هذه الأربع أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مر معنا بيان معنى الشهادة، والشهادة لله والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نطيل. وإقام الصلاة أيضا مر معنا ما معنى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة أيضا، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. المغنم من الغنيمة، وهي ما يؤخذ من الكفار عند القتال، والفيء ما يفيء الله جل وعلا به على المسلمين من دون إيجاف خيل ولا ركاب. فالغنيمة الأصل فيها أنها تخمس، والأربعة أخماس تكون للمحاربين على الوجه الذي جاء بيانه في السنة وبينه الفقهاء، للراجل سهم وللراكب سهمان. والخمس هو الذي ذكره الله: أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والخمس يأتي بضم الميم وتسكينها مثل الثلث والربع إلى آخره. ونهاهم عن أربع، النهي هو الزجر، والنهي في الشرع المراد به هو الأمر الذي يقتضي الجزم بالانزجار. ولهذا قال أهل العلم: إن النهي يقتضي التحريم، إن النهي المطلق يقتضي التحريم. فنهاهم عن أربع: عن الحنتم. الحنتم المراد هنا الحنتم والدباء والنقير والمزفت، كلها أوعية كانوا ينبذون فيها، يعني يجعلون فيها التمر أو الزبيب ويصبون عليه من الماء ثم يشربونه بعد أن يكون نبيذا. فنهاهم عن الحنتم أي الجرار، وهي تعمل من الطين والدم والشعر، وهي معروفة الآن الجرار، لكنها تختلف باختلاف الأزمان في الصنعة. هذا هو القول الذي عليه الأكثر، وإلا قيل إنها جرار تأتي من الطائف، كانت تجعل فيها الخمر وكانت عراها في جنبها. فنهاهم حتى عن الانتباذ في مثلها حتى لا يشابه أهل الخمر. وقيل إنها تأتي من مصر ويكون فيها الخمر ولكنها بعرى في أعناقها، وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أنها الجرار الخضر التي تعمل من الطين والشعر ونحوه. والدباء، الدبة هو القرع، القرع معروف، القرع الآن يذهب إلى السوق يرى أن الناس كانوا قديما يأتون فيأخذون لبه من الداخل فيبقى من الخارج ويستعملونه في الشرب لأنه صلب، هذا معنى الدب. والنقير هذا كان يعمل، النقير يعمل في أراضيهم هم، أراضيهم وفي ما كان شرق المدينة أهل النخل كانوا يأتون بجذع النخلة فينقرون، يأخذون منه جزءا ثم ينقرونه فيكون كالإناء. والمزفت أي المطلي بالقار، والقار هو معروف، ومنه أيضا نبت يحمى عليه في بالنار ثم يطلى به، تطلى به السفن، وهو منه لكنه لا يقتصر معناه عليه فقط. والمعنى لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتباذ في هذه الأواني؟ لأنه حينما يوضع فيها التمر والماء أو يوضع فيها الزبيب والماء فإنه يتسارع إليها الغليان والشدة وتصل إلى درجة الإسكار، فنهي عن ذلك لأنه قد يشربها من لا يقصد شرب الخمر فتسكره. وقد جاء في بعض رواية مسلم ما يدل على هذا، أترضى أن تشرب فيها ثم تقتل ابن أمك؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع، وقال احفظوهن وأخبروا بها من وراءكم. أيضا دائما الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دائما تعبيرات اللغة ما بين الأيدي هو المستقبل أو الحال، الورى هو ما مضى، من سواء كان من الزمن أو من القوم أو من المال أو نحو ذلك. هذا الحديث حديث عظيم دل على الأصل الذي سبق أن قلناه، يعني معناه أو سياق هذا الحديث من البخاري ومسلم ليدل على المعنى الذي شرحناه بإسهاب، وقلنا أن الأحاديث التي ستأتي تقرر هذا المعنى، وأن الإيمان إذا أطلق فإنه يدخل فيه الإسلام، وأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان. قال الله جل وعلا فما وجدنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن الإسلام هو الإيمان، الإيمان هو الإسلام، إن ذكر كل واحد منهما بمفرده، فإن اجتمع فكان الإيمان هو حقائق الإيمان التي هي الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، هو الاعتقادات الباطنة من الخوف والرجاء ونحو ذلك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأركان الخمس وما تبعها من الحاجيات ومن التحسينات التي جاءت في القرآن والسنة. فهنا فسر الإيمان بالعمل، فدل على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، وأن الإسلام وأن الإيمان يدخل فيه العمل دخولا أوليا، وأنه ركن من أركانه الثلاثة. وهذا رد على أبي حنيفة ومن تبعه من أصحابه حتى تطور هذا الأمر إلى أن وصل إلى عقيدة الماتريدية والأشاعرة. فهذا هو ما يدل عليه الحديث من حيث المعنى العام وما سيق من أجله في البخاري ومسلم. وأما من حيث فوائده الخاصة فهو يدل على أمور، أولا أن هؤلاء القوم حرصوا على أن يتعلموا ما يدخلهم الجنة، فتجشموا هذه الصعاب، لهذا جاء في رواية أنهم جاءوا من شقة بعيدة. لماذا لم يأتوا لطلب دنيوي ولا لمغنم منفعي، وإنما جاءوا لنظرة عظيمة، يعني كما قال في لما قال أسألك يا رسول الله، قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال بعض الشراح وهذا فيه نظرة على سمو الغاية، ممكن أن يقول أسألك أن تعطيني مثلا من المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد سائلا، وممكن أن يطلب منه أن يوليه على إقليم من الأقاليم التي كانت في ذلك الوقت، لكنها عظم الهمة. وقد ذكرت لكم أن ابن عمر ومصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وكانوا شبابا، كانوا عند الميزاب عند الملتزم، فقالوا لنسأل الله جل وعلا، كل يسأل منا سؤالا، يسأل الله ما يريد. أما مصعب فركز على سؤاله في ذاك الوقت على أن يوليه الله جل وعلا ولاية العراق، وأما عبد الله بن الزبير فقال اللهم اجعلني خليفة على أمة محمد، وأما ابن عمر فقال اللهم إني أسألك الجنة. قال الذهبي قال قد مات مصعب وهو أمير للعراق، ومات عبد الله وقد تولى الخلافة في الحجاز والمدينة وما يلحق بها غير الشام، وأسأل الله أن يحقق لعبد الله سؤله. هذا لا يعني أن ابن الزبير ومصعب هم يسألون الله دائما، وإنما في وقت تعاقدوا على أن يسألوا الله جل وعلا ما يتمنون. فإذا توجهت نفسك إلى شيء فلتكن الغاية عظيمة. إن لي نفسا تواقة، يقولها عمر بن عبد العزيز، حتى تاقت إلى الخلافة، فلما ولي الخلافة زهد فيها حتى بلغ ما لا يصدقه إلا مؤمن بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن الآخرة، يعني إلى درجة لا يعني لم يصل إليها إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من الثلة الأولى. فهؤلاء عظمت غايتهم وأصبح مقصدهم أن يخرجوا ليسألوا عما يدخلهم الجنة، ونحن في هذا الزمن غاية الإنسان دائما أن يخلص من الدراسة، وهذا يعني هذا جل الغاية، يعني هذا هو الغلط. لا نمنع وهذا مطلوب، لكن جل الغاية الآن في تنظيم حياتنا سواء على مستوى الساسة أو على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر، ماذا ننظر للمستقبل؟ ننظر على أنه سنعيش إلى الأبد، يعني النظرة التي ينظر إليها الكفار في الدنيا لم تعد هناك، لم يعد هناك فرق بيننا وبينهم. الإنسان يقول أخطط المستقبلي، وتجد أنه قد لا، إما أنه مهمل عن الفرائض وإلا معرض عن ما يزيد رصيده في الآخرة، فيعطي الدنيا ما لا يعطيه عشر معشار الآخرة. وهذا يعني لا يحتاج مني إلى إسهاب في الواقع. فهذا فائدة عظيمة، وهو أن تكون أن يكون عندنا سموا في الغاية في مطالبنا، وأن نركز أن الأصل هو الآخرة، وأن الدنيا هي الهامشية. لا يعني الهامشية اللي هي التواكلية وما يعمله الصوفية، لا، القضية قضية استعمار للأرض واستخلاف فيها وعمل جاد ومثمر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعلم لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ما في مشكلة، المشكلة هي واقع اليوم. فهؤلاء إذن يجب أن نأخذ منهم هذه الفائدة العظيمة. ثانيا من الفوائد استحباب المؤانسة للناس حينما تقابل أحد بعد أن تؤدي الواجب الذي عليك في رد السلام أو في إلقائه ابتداء، أن تزيد: مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، مرحبا، أهلا وسهلا. وأنت إذا عرضت هذا على واقعنا سلام، يعني إن أدى السلام. يعني وانظروا المساجد غير المسجد النبوي، يعني يمكن المسجد النبوي ما يبرز هذا، وإن كان يجب أن يبرز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وش يضر هذا؟ أنا رأيت مسجد في الرياض الإمام إذا جاء قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لج الحاضرين أو أكثرهم، وإذا جاء يمشي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له أني جزاك الله خير، هذه سنة عظيمة مفقودها. بعضهم يغير الأمر، يعني في بعض المساجد يقول للإمام ساك الله بالخير، هذا حسن لكنه لا ينسى الواجب، إنما يأتي بما هو مكمل للواجب من ما يسمى بأمور التحسينات في هذه الدنيا، ما يجلب المودة ويجعلنا أمة راقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، يعني أهلا وسهلا. فإذا جاءك أحد فقلت له عليك السلام، ثم رديت أضفت إلى هذا من المعاني وإن لم ترد فيها نص، ومن حجر في هذا فإنما هو لا يعلم كليات الشريعة وإنما يعرف جزئياتها. فهذا هو المصيبة الآن في الأمة، أن النظر إلى الجزئيات دون النظر إلى الكليات. السلام جاء لماذا؟ لحفظ الكلية العظيمة، هي الأخوة، المودة بين المسلمين، المحبة بينهم. ولهذا حديث عبد الله بن سلام وغيره يدل على هذا. أيضا وهي الفائدة الثالثة فضيلة أو استحباب الدعاء للمسلمين. من قابلك اسأل عنه، واسأل عن والديه وعن أهله وادعو له، وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلمين. ولهذا كان الصحابة شأنهم أنهم إذا التقوا تصافحوا وسأل بعضهم عن بعض، لأنهم أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قد رأينا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من جاء شلون فلان، شلون الوالد، شلون الوالدة، شلون يعني ثم يسأل. هذه أمور بسيطة لكنها يترتب عليها من الفوائد الدنيوية والدينية الشيء العظيم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن بعض الفقهاء قال لا يجوز أن تقول رمضان جاء رمضان، وإنما تقول شهر رمضان، وكرهوا هذا. والصحيح أنه يسمى رمضان بدون إضافة الشهر كما جاء في هذا الحديث وصيام رمضان. وقد جاء في حديث آخر في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، فلا ضير في هذا. أيضا وجوب المغنم، وجوب الخمس فيما يغنمه المجاهدون في سبيل الله وإن لم يكن الإمام معهم. فهؤلاء كانوا يجاهدون لأنهم كانوا حاضرة حاضرة وبجوارهم كفار ويكون بينهم وبينهم ما يستوجب الجهاد، إما جهاد الدفع أو جهاد الطلب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا غنموا شيئا أن يجعلوا الخمس الذي فرضه الله جل وعلا. ودل هذا الحديث أيضا على أنه لا يجوز الانتباذ في هذه الأشربة الأربعة، في هذه الأوعية الأربعة التي هي الجرار والدباء والمزفت أو المطلي بالقار، وهذه الأربعة التي ذكرت في الحديث، فهل هذا باقي على أصله من التحريم أو لا؟ الحقيقة أن للعلماء قولان، للعلماء قولان في هذه المسألة. الأول أن هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. والحديث مسلم، فكان نهاهم في حديث في رواه مسلم أنه نهاهم عن أن ينتبذوا في الجلود اللي هي الأدم. الأديم هو الجلد، حتى أنهم قالوا إن ديارنا فيها جرذان، قال: وإن كان. فدل هذا على لأنه قالوا لأن الجلد إذا وصل إلى الغليان والإسكار فإنه يحصل التشقق لهذا الجلد فيعلم حينئذ أنه وصل إلى الإسكار. ولكن الحنفية المالكية والحنابلة قالوا إن هذا باق على أصله وأن الأصل هو التحريم. طبعا النبيذ الصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز على الوضع الذي كان عليه الجاهلية، إنما يجوز بشرطين: أن تنتبذ ولا يزيد الانتباذ عن 3 أيام. والحقيقة أن التخصيص وإن كان ورد في حديث صحيح لكن ليس بلازم، فإناطته ب3 أيام محل إشكال. نقول في 3 أيام ما لم يصل إلى الغليان والشدة التي تجعله مسكرا. الأمر الثاني ألا يجمع فيه بين الأصول التي يتخذ منها الخمر: نبيذ، بلح مع رطب، أو تمر مع زبيب، لأن هذا يسرع ويحصل الإسكار بعد مدة ليست بطويلة. ومعروف أن مذهب الحنفية جواز النبيذ، ولكن الأحاديث فيه ضعيفة: شراب حلو وطهور، هذا حديث ضعيف. ومعروف المناقشة العلمية بين الجمهور وبين الحنفية في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بجل الفوائد في هذا الحديث. إذا كان في أسئلة، لأن عندي صلاة العشاء يعني قبل 5 دقائق ننهي الدرس. جزاكم الله خيرا وبارك. طبعا يقول قائل: لماذا يعني أين بقية النواهي، أين بقية أين الحج، أين الجهاد؟ فنقول الجهاد هو ليس بفرض عين في الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه لم يكن فرض عين في الأصل لم يخبرهم به، أو إننا نقول هذا حديث محتمل كما مضى معنا في الأحاديث السابقة فنحمله على المحكم. أيضا قالوا لم يذكر الحج، قالوا لأنهم جاءوا في الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الحج بعد، لأن القول الصحيح أنه فرض في السنة، في أواخر السنة 9 وأول السنة 10. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا فائدة ذكر الدكتور محمد بن عبد الله، يعني في أسئلة كثير ما ناخذ حديث. نعم نايم دينا. والله باقي تلت ساعة. حديث واحد يلا شكوى إلى الله. نعم. يقول الدكتور أعطى الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله لنا أبات شيخنا العزيز. أنا دكتور في مستشفى تخصصي بالرياض وعمل دراسة على النبيذ ومتى يتحول إلى خمر، وعندنا أجهزة تقيس حتى واحد بالألف. جميل، قرب أجل هذا. نعم، عندنا دراسة حتى تصل دراسة نسبة الخمر حتى تصل لو واحد في الألف، ووصلنا حتى أنواع من البيرة قالوا إن هذه بيرة فيها خمر ولم نجد فيها أي شيء. والآن سويت دراسة على مشروب العنب ومشروب اسم الثاني أهل مكة والصوبيا، وجدت إن هذا المشروبات إذا وضعت في درجة حرارة الغرفة وهي درجة 20 أو 25 فإنها في اليوم الثاني أو الثالث تتحول إلى خمر ويظهر فيها الخمر. وفيه قبل 7 سنين ظهر عندكم هنا في المدينة قالوا إن اللي يضع نص كاس سكر مع الشاهي مع فطر فإنه هذا ممكن علاج لكثير من الأمراض. درسنا يسمى علاج الحربي أو شيء بهذا الوضع، وجدنا أن هذا يتحول إلى خمر 2%. أي سكر أو فاكهة أو تمر أو شيء يوضع في درجة حرارة الغرفة لمدة 2-3 أيام فإنه يتحول إلى خمر بالأجهزة الحديثة التي تقيس حتى لو وجد 1 في 1000. طبعا إذا وضع هذا المشروب في الثلاجة حتى لو قعد 2-3 أسابيع لا يتغير في درجة حرارة 0 أو 4، نعرف من درجة حرارة الثلاجة من 0 إلى 4 فإنه لا يتغير. أما إذا وضع في درجة حرارة الغرفة سواء نبيذ ولا يتغير، ومهما وأنت شيخنا رجعت إلى أن هذه الآنية يعني ممكن يتخمر في أي آنية، يمكن أواني الفخار لوجود الأكسجين والسكر اللي هو موجود في الفاكهة فإنه يسرع ويحصل له حنا ما نقول له فرمنتيشن بسرعة، والله أعلم. يعني كلامك جميل، يعني هو سبحان الله أن يؤيد أو هو تنوير اللي ما ورد في هذا الكلام العظيم. سبحان الله، يعني الشاطبي في الموافقات ذكر العلم أن ما هو منه ما هو صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم ومنه ما هو متمم لصلب العلم. يعني ما ذكرت أنت من النوع الثالث، يعني الحقيقة كلام جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني يوم يومين، فإذا لم يصل إلى الغليان وإلى الزبد ما يصل إلى الخمر. هو ليش يعني قد لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوعية ما يظهر الزبد الحقيقة، يعني مثل ما في علامة تصير للجاهل، لأن ما كل إنسان يفهم هذه العلامة اللي هو الزبد والغليان شدة الغليان التي تحول هذا النبيذ إلى مسكر، فمن باب سد الذريعة. فهذا الكلام العلمي المؤصل يدل على أن ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله إنما هو وحي يوحى. اللهم صل وسلم عليه، وشكر الله لك أيها الدكتور الفاضل وجزاك الله خيرا. وهذه فائدة من الفوائد ذكرتها في هذا الحديث، فأنت إن شاء الله اليوم من عداد المجاهدين في سبيل الله، نسأل الله أن يكتب أجرك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستفاد من قول الصحابي فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ثم فصل هذه الأربع، هل يستفاد من الفقه أن نجمع أولا الأقوال في مسائل الفقه ثم نفصل ثانيا؟ كيف أعد السؤال؟ معليش، أنا اليوم شوي يعني أحس أني متعب، فأحس أني مقصر في الشرح فأعد. يقول السائل: هل يستفاد من قول الصحابي فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أن نذكر المسائل الإجمالية أولا ثم نفصل ثانيا في المسائل الفقهية؟ هذه قاعدة حقيقة، أنك تذكر الإجمال ثم تفصل بما يكون به الجواب ملاق للسؤال، وهذه القاعدة ذكرها الدبوسي. فمثلا لو قلت كمثال يعني: ما حكم بيع المرهون؟ فتأتي فتقول: لا يجوز أو باطل، هذا ما يصلح. لكن تقول: بيع المرهون لا يجوز وإذا وقع فهو باطل أو فاسد، حتى نكون يعني دقيقين، إلا إذا أذن الراهن في ذلك إذنا سابقا أو إذنا لاحقا، طبعا على القول الصحيح. فأيضا مثل ما تقول يعني: جاء رجل فقال لأحد مشايخنا: هل غسل الجمعة واجب؟ قال: رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتل. يعني هذا الحقيقة هو صحيح من حيث التأصيل، لكن بقي نقص، لأنهم يقولون إذا كان السائل يعرف موارد الوجوب وشروطه وموانعه، فالآن هو يعني سيكون هذا الجواب إجمالي لم يأتي فيه التفصيل فيكون ناقصا. يعني عادة العلماء أنهم يجملون ثم يبينون يعني كما ذكرت، فهذا هو حقيقة منهج علمي يعني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائلة تقول: عندها بنت أختها ونذرت أن تزوجت. والغالب اليوم يعني الغالب ما فيهم اللي يحدثكم، يعني فتاوينا مجتزأة، يعني ليست كفتاوي مثلا ابن قيم أو ابن تيمية أو الشاطبي، هذا الكلام على هؤلاء هم الذين يأتون. أما في الواقع الحالي يعني إلا قل أن يكون مثل اللجنة الدائمة يعني الفتاوى التي تكون مكتوبة يكون فيها نوع من الدراية والإتقان، أما يعني في الغالب فهو غالب الفتاوى لا تمشي على هذا المنهج. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: نذرت أن إذا بنت أختها تزوجت أن تهديها غرفة نوم، ثم أهديت لها غرفة من غيرها، فهل يجوز لها أن تغير هذا النذر؟ والله هذا الحقيقة هو يعني من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا من نذر الطاعة، لأنها هي أناطته بالزواج، والزواج تدخله الأحكام الخمسة بما فيها الوجوب، ما فيها الندب، ما فيها الاستحباب، فهذا هو الغالب فيه. يعني قد يكون عدل الكراهة والإباحة هذه لها ضوابط، فهي تحثها على الزواج فجعلت شرط النذر شرطا مقبولا شرعا، والنذر هذا أيضا فيه صلة، فهو نذر صلة فيجب عليها. لكن نقول ما دام أنه وقع أن ما ذكرته من النذر في هذه الحالة فإنه يرجع إلى جنسه من المصالح، فما نوته من قيمة هذه الغرفة تدفعها إذا كانت مستطيعة لقريبتها. نعم. جزاك الله. لأن لو جاءت لها بغرفة لن، والله جل وعلا أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد. نعم. يعني جزء أن تستبدلها بشيء آخر، تكون قد أوفت بنذرها. نعم. تستبدلها بما ينفع قريبتها. جزاك الله خير. بما ينفع تسألها وتقول وش لي ناقص عليك، فتشتري بما كانت يعني تستشري به غرفة تجعلها في منفعة بنفس القيمة التي نوتها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المسبوق إذا سهى إمامه وسجد للسهو قبل السلام أو بعد الصلاة، فمتى يسجد المسبوق؟ بالنسبة لقبل السلام يجب عليه أن يتابعه ثم يتم، أما بعد السلام فيه تفصيل عاد ما يمكننا الآن، لأنه هل بقي معه ويمكنه متابعته؟ فنقول نعم يتابعه، لأنه لم تنتهي صلاته الشرعية التي هي الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سلم فسلموا، فمتى سلم انقطع الائتمام به وهو لم يتم بعد. أما إذا هذا تحصل كثير فسنتكلم عنها، وأنت حفظك الله المسؤول عن تذكيرنا بالسؤال، وحفظكم الله، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير. نعم تفضل. ظهر في الجرائد من يشكك في الدين ويقول إن الفواكه مثل التفاح فيها خمر، وأنا رديت على هذا الشخص في الجريدة نفسه، وكان دكتور طبيب معنا في المستشفى، وأي فاكهة لأنها تحتوي على سكر إذا عصرتها وشربتها في نفس اليوم ليس لا يوجد فيها أي خمر، صفر. كلام نعم. أما من يشكك يقول إن فيها ليس، ولكن إذا تركت لمدة يومين أو ثلاثة أيام تبدأ زي ما قال الشيخ الغليان، وهو الزبد، وفعلا شفتنا الزبد بعيني، وتبدأ تتحول إلى خمر. أما في الحالة فليس لها في شيء، وهذا يدل على صحة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله صلاة الله وسلامه عليه، وهو لا يقول إلا حق، وهو يعني يثبت. والماء المسكر يعني في قاعدة شرعية، كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل مسكر خمر. لكن ما إيش معناها أننا ننظر للمآل؟ لا، الحال ننظر إليه بما جاء في المطعومات، فالزبيب حلال، العنب حلال وإن كان يتخذ منه الخمر، وإذا ترك في هذه الأواني صار خمرا، لا يعني أننا ننظر ل فالحكم التكليفي في أكله أو شربه يرجع إلى الحال أصلا في حكم الأطعمة والأشربة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.